الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا والفهم وفهمنا ظلمات الوهم واستعينا بصحة العارفين. الحديث يتناول البيت الرابع الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، أي إن الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به الرسالات والنبوات، والصلاة والسلام كذلك على آل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام وعلى حزبه بعامة. كل كلمة من هذه الكلمات يؤدي دلالة من الدلالات. حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض، والحب هذا إما يكون مقيما في العقل وإما يكون مقيما في القلب، وإما أن يكون قد قام في العقل وفي القلب معا. والمطلوب أن نتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما أداه إلى البشرية خاطبة وإلى المسلمين خاصة من خدمات. ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم للبشرية خاطبة؟ ما الذي أتانا به من عند الله تبارك وتعالى؟ بمقدار تعرفنا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تتوثق غرض المحبة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام. نحبه إذا عرفناه، ولا يمكن أن تحب شيئا إلا بعد أن تتعرف إليه. كلما زدت معرفة به أحببته عليه الصلاة والسلام. ويكفي في هذا الإطار أن أذكر بما قاله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما سئل أن يعرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصفه، فقال: تريدون وصفا مجملا أو وصفا مسهبا في إطناب؟ فقالوا: لا، وصفا موجزا، صفه وأوجعه. فبما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والرسول على قدر المرسل. إذا كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى، والرسول على قدر المرسل، يعني هو اختاره الله تبارك وتعالى ليحمل رسالته إلى البشرية. فمن أين تأتي العظمة إذن؟ من كونه رسولا أرسله الله تبارك وتعالى. هذا بإجمال واختصار. لكن نحن بين يدي كلمة هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محمد. طبعا قلنا محمود اسم مفعول يشير إلى كثرة حامدين، إلى كثرة حامدين. وقولنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اسم مفعول، هذا الاسم أيضا علم منقول من اسم مفعول كذلك. محمد ومحمود، محمد اسم مفعول ومحمود اسم مفعول، وهذا ما تطرقنا إليه في الدرس الماضي. لكن الفرق بين هذين الاثنين، محمود يشير إلى الكثرة، كثرة حامدين، ومحمد يشير إلى استيعاب الكثرة، يعني لم تعد هناك كثرة أعظم من هذه الكثرة. محمد، لأن محمد مأخوذ من حمد، ومحمود أخذ من حمد. وعندنا في اللغة إذا ضعفنا العين دل على كثرة الحامدين، حمد، وإذا لم نضعفها قلنا حمد، دل هذا على أن هناك حمدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطلق عليه أنه محمود، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه أحمد أيضا، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. أحمد على وزن الأفعال، أحمد يشير إلى حامدية الرسول لله تبارك وتعالى، فهو أحمد خلق الله لله. إذا أردت أن تتعرف إلى شخصية خلقها الله عز وجل في هذا الكون الذي نعيشه، فأعظم شخصية حامد لله هو أحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تتعرف إلى شخصية كثرة حامدوها كثرة لا نهاية لها، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من حيث نظر الناس إليه وحمدهم له على ما جاءهم به من رحمات ومن فيوضات ومن معان ومن حقائق ومن سلوك رباني ومن منهج حياة كامل لكل جانب الحياة، قال من حيث هذه الحيثية فهو محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث مواقفه، وقلنا في الدرس الماضي باختصار إنه إذا كان يوم القيامة الخلائق تذهب إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، ترجوهم أن يسألوا الرب تبارك وتعالى ليبدأ الحساب فقط من أجل بدء الحساب لما يعاني منه الخلق في عرصات يوم القيامة. ويذهبون إلى آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يأبى أن يسأل الرب تبارك وتعالى بدء الحساب، وكلهم يتعلل بعلة ذكرها حديثهم في صحيح البخاري وغيره. ثم إذا بهم يتوجهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب فيسجد بين يدي الرب تبارك وتعالى، ثم يحمد الله عز وجل بمحامد ما حمده بها الحامدون لا من قبل ولا من بعد، يفتحها الله عز وجل عليه. وهذا هو المقام المحمود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا يحمده الخلائق رغبا عن عيوبهم حتى الكفار. لا يمكن إلا أن يقف الناس قاطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الحامد له، فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الصلة بين محمد وبين أحمد من حيث الأسماء، لو لم يكن أحمد لما كان محمدا، يعني بمقدار معرفته بالله وبمقدار حامديته لله، بمقدار شكره لله تبارك وتعالى، بمقدار إخباته بين يدي الله، بمقدار تحققه بالعبودية لله عز وجل، كان محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يحمد إلا من كانت هذه صفاته. الحمد الحقيقي لا يؤتى إلا لمن حقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى. أعظم عبد لله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف الرب تبارك وتعالى معرفة بقدرة البشر ما في أعظم منها على مستوى البشر، هو أعظم الخلق معرفة بالرب، ولذلك أعظم الخلق محبة للرب، ولذلك أعظم الخلق تحقيقا لعبوديتهم لله تبارك وتعالى. هذه كلها متواصلة بعضها مع بعض. يقول ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصفحة 108 علم. العلم هو اسم يطلق على الأشخاص من أجل أن يميز بعضهم عن بعض، وهذا أحمد وهذا محمود وهذا سعيد وهذا أيوب وهذا داود، هذا اسم علم منقول من اسم مفعول الفعل حمد المضاعف المكرر العين حمد الميم مشددة، فهو على وزن مفعل. لماذا اشتق هذا الاسم من حمد؟ قال مبالغة من كثرة الحمد، كثرة الحمد. وعموما فيما يتعلق بالفرق هو تأتي الفرق بإسهاب حقيقة، لكن على السريع الآن الفرق بين الشكر والحمد. الحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. لذلك الشكر عمل، الشكر سلوك، والحمد قول، وكل من الشكر والحمد ينبعثان من معرفة المحمود والمشكور. المشكور هو الله عز وجل، بمقدار معرفتك لنعم الله تشكر الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما يذكرنا الله عز وجل بنعمه يذكرنا بها من أجل أن نشكره عليها. فالشكر عمل باللسان، وشكر بالجنان، وسلوك بالأركان. أما الحمد يقول الله عز وجل وقولوا الحمد لله، قولوا قول. أما الشكر اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. لذلك إذا أعطاك الله عز وجل مالا وقلت الحمد لله عن نعمة المال، أنت شكرت الله عز وجل باللسان، لكن لو أنفق هذا المال بالمعصية يكون قد أعطاه بالأركان وشكره باللسان، يعني محى بمعصيته شكره وقال الحمد لله باللسان، فكان شكر اللسان أن حمد الله تبارك وتعالى. لكن حيث توجه بقلبه بجسمه بأركانه بجوارحه فعصى الله تبارك وتعالى، كان في معصيته ماحيا لحمده للرب تبارك وتعالى بلسانه. أما قضية اللسان في الحمد وقول الحمد لله حينما تلبس الثوب والحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، حينما تنتهي من تناول الطعام والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكثير من الأذكار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم قال كلها من أجل أن تصوغ حركة اللسان في هذا الحياة، في هذه الحياة أو في هذا الكون، حركة اللسان كذلك حركة الأبدان. يقول هنا وهو أبلغ من محمود، طبعا محمد أبلغ من محمود المشتق من الفعل حميدة، وإن كان كلاهما على صيغة اسم مفعول، قلنا محمد ومحمود اسم مفعول، إذ لا يخفى ما في صيغة حمد من المبالغة، وإن كان محمد أو حمد من المبالغة، وإن كان محمد يفيد المبالغة في المحمودية، يعني من حيث إن الناس يحمدونه. هل الناس وحدهم يحمدونه؟ قال من حيث التعظيم، الرب تبارك وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهناك آيات كثيرة وصف الله عز وجل بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وأحمد، والثاني اسم الثاني أحمد، قال على من يدل على من قام بحمد غيره، أنت أحمد يعني قمت بالحمد لغيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأعظم من حمد، حمد من حيث غيره وحمد من حيث ذاته، وهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، لكن لو لم يحمد عند الله لما نفع حمد الخلق. نقطة هذه أنا ما أريد في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن أذكرها خاصة، وإنما أريد أن أقول لو كل أهل الأرض حمدوا فلانا من الناس وهو مذموم عند الله، كل حمد الناس سيساوي شيئا، بدليل هؤلاء الذين حمدوه وهم مثلا في الصين حمدوا فلانا من زعاماتهم في الصين كم مليار تقريبا، وافترض انهم كلهم صبوا صب واحده، قالوا فلان ما اريد ان اذكر اسمه الان حتى ما ينتقد وضوئي، قالوا انه فلان هذا ما شاء الله عنه، وما ذكروا ما شاء الله، ما ذكروا الله عز وجل. ثم يوم القيامه سنرى انه هذا الكلام عباره عن هراء وغثاء ولا ينفع، لانه لقضيه واحده، ليس لكل اهل الصين جنه حتى يأتوا بزعيمهم ويذكرونه الجنة ويقولون هاي جنة سامحنا نحن حمدناك وعندنا جنة سنكرك فيها. الخلق كلهم ما عندهم جنة، الجنة لله تبارك وتعالى. الخلق كلهم ما عندهم نار، والنار عقوبة يعاقب الله عز وجل بها الكافر. إذن جنة الله والنار أعدها الله تبارك وتعالى. ثم أي نفع ينفع إنسانا إذا أبعده الله عز وجل ثم الناس قربوا؟ ما يسبب شيء على الإطلاق. ومن هنا قال هو محمود عند الله ومن الملائكة ومن إخوانه من المرسلين وعند أهل أرض خاصمة، وإن كفر به بعضهم فما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقل، وإن سابر وما حل، يعني وإن زاد. قرأت مرة كتاب عام 60 اسمه بطل الأبطال، الحقيقة ما به اسم مؤلف لكن مؤلف بريطاني نصراني مؤلف، اسمه بطل الأبطال. من هو الشخصية التي كتب عليه هذا المؤلف البريطاني؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتبره بطل الأبطال مع أنه غير مسلمون، وكثيرون كتبوا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من الذين تطلب عليهم الأضواء ويكتبوا من أجل إساءة حتى ينالوا شهرة معينة، فلان وفلان هؤلاء غثاء حقيقة من جملة الغثاء وما أكثره، لكن المنصفون والعقلاء، يعني مثلا برنارد شو فيلسوف معروف لدى كل الأوساط التي تقرأ، ماذا قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ما أحوج الناس إلى مثل هكذا. هو طبعا ليس مسلما، نحن نتكلم من باب والفضل ما شهدت فيه الأعداء. فماذا قال؟ قال ما أحوج الناس إلى مثل محمد صلى الله عليه وسلم يجلس ليحل له مشاكله وهو يكتشف فنجانا من القهوة، يعني على الطريقة البريطانية، يعني هو عم يحل مشاكل العالم لما رأى من عمل القهوة. هو ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه بشر ليس فيه صفات الرسالة كبشر فقط، من حيث كونه بشرا فهو أعظم خلق، أعظم خلق الله تبارك وتعالى من حيث البشرية. وفعلا هذا ما انصفوا به الموصفون مما كتبوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فبطل الأبطال تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فجل كثيرا من صفاته عليه السلام، ولذلك قال أي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرفت دون أن يذكر اسمه، يعني تعالي أكبر واحد في الشريفة وكله من وقف هذا الموقف ورأيه سيمدح. طبعا إذا قتل هذا وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يصفر وجهه، ما يعلق بوجهه إذا صفر وما صفر. المهم أن الموقف إذا جرد جرد، يعني أي إنسان نظر إليه نظرة موضوعية سيقول هذا هو الموقف الحق، وهذه الإنسانية الكريمة، وهذه العظمة بكل معانيها وبكل أبعادها. ثم يقول قال ابن القيم لما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينه ارتباط وتناسب، يعني وجهنا بأن نختار الأسماء لأبنائنا وأن نحسن أسماءهم، من جملة ما يجب على الوالدين للولد أن يختار اسما حسنا له. قال من جملة الجوافع حتى يتناسب الاسم الحسن مع المعنى الذي طوى عليه نفس هذا الولد، لعله إذا سماه خالدا، إذا سماه سعدا، إذا سماه صهيبا، إذا سماه بلالا، إذا سماه عبد الله ما عبد وحمد إلى آخره، لعله يكتسب لاسمه من الصفات ما يسعده عند الله تبارك وتعالى. يقول في تناسب لأصل هذا، ولا يحكم الشاذ على هذا الأصل، بمعنى واحد اسمه كذا اسمه جيد يعني لكن أفعاله قبيحة 100%، يعني كأنه بينه وبين اسمه صباق، يقول طلب اسمه عادل الحمد لله ما في ولا واحد اسمه عادل والله غالبا. المهم وإيش هو ظالم؟ يعني من حيث السلوك ظالم، هو اسمه عادل، ماذا تقول له؟ قل له يا عادل، هو يقول ظالم. هذا شاذ. الأصل أن يكون هناك انسجام بين الاسم والمسمى، هذا هو الأصل. وإذا جلال الأسماء من جملة مقاطعها أن يكون هذا الانسجام بينها وبين المعاني التي تشير إليها، وألا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، بل الأسماء تأثير في المسميات. في أشياء ما أجرى على أن أقول حقا هذه العبارة، بل الأسماء تأثير في المسميات. علماء التربية ما في مانع ولو جملة بسيطة، علماء التربية نهوا عن أن نؤنب أو نقرع بعنف أبناءنا تأنيبا وتقريعا يؤدي إلى محق شخصيتهم. قلوا أنت ذليل، أنت يعني هذا بيحطوا عليه الإكاب وبيكبوا عليه، أنت لاحظ حينما يقول له هذا الكلام أول مرة ثاني مرة ثالث مرة يكتفل يصير حمار فعلا، يقول معي تأثر، بيكون ذبحه، ذبح العز فيه، ذبح النخوة فيه. إذا حينما يؤلف فلينتقي الألفاظ التي تبني ولا تهدف، توجه ترقى ولا تهدف بالذي تخاطبه. ما يصح ابدا ان نقبل المعاني. كيف تقبل المعاني؟ عن طريق تشبيه. تقول انت كذا، انت كذا، انت ابله، انت بليد، انت بليد. وبعد فتره واحد خبرني اللي عم حاور واحد على الهاتف، قال له انت مريض نفسيا. قال له انا مريض نفسيا؟ لانه صار ملتزما عن السجن، يعني التزم وكان من اهل المعاصي صار من اهل التقوى، هو على مستوى ثقافي معين. فقال له الثاني، قال له انت مريض نفسيا عرفتك على الطبيب ولا شو؟ انت بمثلك يصلي؟ مثلك بفكره وثقافته وفهمه؟ هذا رجل عم يكلمني بيقول لي كذا كذا كذا، قيل لي ودفعت عن نفسي. انا تبسمت بناء على انه هذه الكلمه تركت بصماتها في نفسي، تركت بصمه معينه. قال لابد من ان يكون هناك تاثير للكلمات. ولذلك ماذا سميت باللغه العربيه الكلمه كلمه؟ وحتى باللغات الاخرى كلمه كلمه، لان تجرح. الكلمه جرح في الاصل. ما اقصد الجرح بعمومه، وانما اقصد انها تحفر على سبوره الروح، اذا صح السبوره او نحن تحفر عليها. كل انت محترم وبين من الشرع حكى، كل انت الى اخره. كلمة تعلو به وكلمة تخلص به. ولذلك وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ينسل إلى أعماق نفوسهم. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة فعلا وبلغ رسالة. ما معنى بلغ رسالة؟ يعني أوصلها إلى أعماق النفوس. إذا كانت أجدت الاستقبال معطلة فليس ذنب ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بلغ رسالة فعلا بلاغا بلغ. والتبليغ هو إيصال المعنى إلى عمق النفوس، وهذا يحتاج إلى قوة إرسال. في عندنا محطات ما بتسمعها لبعد عن 10 أمتار، وفي محطات بتغطي الكرة الأرضية كلها، بدها قوة إرسال. طيب إذا كانت المحطة قوية جدا أنت ما عندك جهاز أو جهاز خرب، مو ذنب المحطة. يعني أبو لهب ما استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الروحانية حدث ولا حرج، ومن حيث العقل حدث ولا حرج، ومن حيث الإخلاص حدث ولا حرج، ومن حيث الحركة الدعوية حدث ولا حرج. لكن هو ما استفاد، أبو لهب استفاد، هو الذي أعرض. وهكذا يقولون بل الأسماء تأثير من مسميات، والمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح واللطافة والكثافة. وكما قيل وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وقد ضمن الله تعالى أسماء رسوله في صلى الله عليه وسلم ثناءه، وطوى أثناء ذكره عظيم شكره. وقد اختص صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمل بما لم يشتمل لغيره. حقيقة هو محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فإن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وما في مانع. مرة ثانية قوله محمد من حيث حمد الناس له، من حيث حمد الله له، من حيث حمد الملائكة له، وأحمد من حيث حمده صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. واحد من هنا واحد من هناك. وأمته الحمادون في السراء والضراء. ما نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال كل الأمة في صحبته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كان، ثم اتسعت الدائرة، صاروا 10، صاروا 50، صاروا مليار. هذه الدائرة تتسع كلها بصحبة من؟ بصحبة الداعي الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هل منا أحد يمكن أن يلحقه ثوابا؟ ما يمكن أبدا، لأن كل أهل الأرض الآن حينما يذكرون ينالون الثواب وفي صحبة صلى الله عليه وسلم، وحينما يجاهدون ينالون الثواب وفي صحبة صلى الله عليه وسلم. وهكذا قل إذلك أمته الحمادون في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في السراء والضراء ما في أمة ترى تحمد الله تبارك وتعالى من الضراء إلا هذه الأمة. لماذا؟ قال لأنها ترى أفعال الحق سبحانه وتعالى وأنها كلها حكمة، ومن الحكم أن يبتلينا بالضراء كما يأتينا بالسراء. فإذا ما نجحنا بابتلائنا بالضراء كان ذلك عائدا علينا، فنحن بالضراء نتقرب إلى الله عز وجل وإنما لا نطلبها. نسأل الله عز وجل العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وربما كانت فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. مر معنا الحديث ابتلينا بفتنة الضراء، الصحابة يقولون رضي الله عنهم ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا. كانوا يعذبون في مكة، هاجروا مرة إلى الحبشة ثم مرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة إلى آخر ما هنالك. ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم يصبر منا إلا القليل. يعني لما فتح الله عز وجل عليهم الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلهم من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ولنبلونكم في الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا الذي يطمئن أننا راجعون إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك سواء في المرض أو في الصحة، أنت في المرض عبد الله، بل أنت أقرب إلى الله عز وجل في المرض. يكفي أنك ما نشتهي المرض مرة ثانية وثالثة ورابعة ما نشتهي، لكن لو أنه قد وقع بنا فأنت أقرب إلى الله في المرض. بل الحديث الذي إذا كان أعطانا الله تبارك وتعالى كفافية روحية معينة لعجبنا منه عجبا فعلا يأخذ مجامع النفوس فترة طويلة من الزمن حتى تستطيع تصحى. ماذا قال الله عز وجل يوم القيامة؟ يقول الله عز وجل مرض عبدي، لا يقول مرضت فلم تعد. يقول العبد يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. مفهوم تماما إن شاء الله. يقول هنا وأمته الحمادون في سراء وضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد الحمد لله رب العالمين، وخطبه وكتابه، كتابه يعني جنس الكتاب، كل الكتب التي كتبها كذلك. وبيده الآن حصوين الدنيا منتشرة لواء الآخرة أو على طاف يوم القيامة، وبيده لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولما يسجد أو يسجد هناك للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه الله عز وجل، يعلمه كيف يحمد الرب تبارك وتعالى. وعلى فكرة قضية الثناء على الله ما تتأتى إلا لعارف بالله. نحن مهما أتينا عن الله تبارك وتعالى نثني عليه بما نعرف، صحيح؟ في حدود معرفتنا. إذا كان السيد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد كان يقول، وقد سمعته من الليل السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا العجز، العجز عن أي شيء؟ عن الإحاطة بالثناء على الله. لماذا؟ لأنه لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى. لذلك يقول أثني عليك بما علمت، وأين علمي من ثنائك؟ هوت المشاعر والمدارك عن معارك كبريائك، يا حي يا قيوم قد ظهر العقول سنى بهائك. ومن هنا نحن نلتزم بالأدعية المأثورة. لماذا نلتزم بها؟ قال لأن لا ندري لما ننادي الرب تبارك وتعالى، وإذا درينا فإن درايتنا على حسب معرفتنا به بمقدار ما تعرف الرب تبارك وتعالى إنما تناديه. هنا حيث يفتح الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يفتح عليه من قبل، معنى ذلك أنه قد كشف له من عظمته سبحانه وتعالى ما يثني بها على الرب عز وجل. الحمد متعلق بالمعرفة تماما، كلما اتسع دائرة المعرفة كلما اتسع الثناء على الله تبارك وتعالى. يقول وهو صاحب المقام المحمود، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ألا ترى معي بأن الاستغراق في الإخلاص يورث على المقامات؟ اللي هنا ما في إخلاص، وين إخلاص؟ حين الله في أنا ما ليست القراءة، إذا رفعت هكذا ما عاد أراك هذه النظارة، لكن مع ذلك أنا أرى هنا في إخلاص. أين الإخلاص؟ قال لا يحافظ على التهجد إلى المخرم المرائي، ما يستطيع المرائي لا يستطيع أن يحافظ على التهجد لأنه بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني قد منشط في العبادة أمام الأبصار، هذه سكرة فينا يحب أن نرى، لكن الذي يتهجد من جوف الليل وقد نامت العيون وغارت النجوم ولن يبقى إلا الحي والقيوم سبحانه وتعالى ومن أيقظه الرب عز وجل. ولذلك من إكرام الله تبارك وتعالى العبد أن يقيمه من جوف الليل بين يديه. ومن عقوبات الله تبارك وتعالى التي يعاقبها الصالحين إذا ما زلوا وانحرفوا أنه يحرمهم أن يناجوه من جوف الليل، هذه من أقصى العقوبات على العارفين بالله تبارك وتعالى. قام أحدهم من الليل وكان الشتاء قارسا او قارصا سين القطاط ثلوج زمهرير الناس في المدافئ، وقام فارتعد قليلا ارتعد هكذا، فخطر لباله خاطب على السريع على شاشة القلب، خطر خاطب انه الناس في جفر الحلبة اللي حاف وكذا وكذا وما شاء الله عنهم وأنا عم برتديه. فجاءه خاطر آخر مباشرة إنه أوقفك بين يديه وتتململ إن أكرمك أهل الإكرام، فعم تقول والله أنا لو كنت تحت اللحاف الآن شو الكلام هذا؟ والله لولا ما أوقفك لما وقف. ومن الليل فتهجد به نافية لك. التهجد نفي النوم، الوجود النوم، وتهجد نفى النوم ولا ينفي النوم في ألذ أوقاته إلى بكرة أو لا ما إلا من ذاق حقيقة. وإلهي بالإخلاص، إذا أردت أن تروي شجرة الإخلاص وعندك إخلاص إن شاء الله، فقم من الليل ركعتين دلو، ركعتين دلو فيهما معروف الدلو جردل، هذا خب على شجرة الإخلاص ركعتين دلو ركعتين، شوف كيف الظهور بتكون، والله بتغير كل أبصار الناس مع حقيقة. ما بتستعمل للناس، صحيح أنتم ترون وأنا أرى وأنتم تسمعون وأنا أسمع، ولكن يكتفي بسمعه ويكتفي ببصره، يكتفي ببصر الله سمع الله تبارك وتعالى، يكفي أنه يراك ويكفي أنه يسمعك. لا علاقة لك بكل الآذان ولا علاقة لك بكل الأبصار، غير الأبصار كلها. الخلق كما يقول أحد العارفين وقد وصل إلى حال عجيبة، قال كبر على الخلق أربعة تكبيرات دون أن تدفنهم، ما بتروح دفن الحي في الوقت بعدين، كبر عليهم أربعة الله أكبر ما عدتني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تتعامل انت حقيقة على انك تراقب الرب تبارك وتعالى، وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حاضر مع الله في كل لحظة من لحظاته عليه الصلاة والسلام في اليقظة وفي المنام. وفي هذا المقام، يعني مقام اللواء المحمود، المقام المحمود، وفي هذا المقام يحمده اهل الموقف قاطبة، وهو صلى الله عليه وسلم محمود بما يبلأ به الارض من الهدى. هو المشكلة انه بعض القضايا هذه ما ترى ثمرتها الحقيقية، في ثمرة لها، ما جاءنا بشيء الا وله ثمرة في الدنيا قبل الاخرة. حقيقة الايمان طمأنينة، ايمان سعادة، الايمان انسانية، تحقق انسانيتك بالايمان، الايمان ربانية حقيقة، الهداية مثلها. قال هناك قضايا لا تتحقق ثمرتها او لا ترى ثمرتها او لا تحس ثمرتها من قبل الجميع الا في الاخرة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فجئنا نعمل صالحا، الآن صاروا أبطال لما رأوا الحقيقة. إذا من قدم لك خدمة واحدة كلما رأيته، أنا قد يقولي مرة واحدة قدم لي خدمة من تقريبا 7 سنوات خدمة الله يجزيه خير حقيقة، كلما أراه بخطر بالي خدمته أبدا وأتململ حقيقة، أعجز أنا أقول له أبدا أي شيء، أنا حاضر حقيقة كلي، ولو طلبني أرفض إليه هرولة لأنه قدم لي خدمة واحدة، خدمة دنيوية طبعا ما أظن شيء، لا خدمة دنيوية، ومع ذلك أنا ما بنساها. فكيف بمن جاءني يعرفني إلى الله، ما في أعظم من الله، يعرفني إلى حقيقة وجودي، يعرفني ألا أضيع طاقاتي التي أعطاني الله تبارك وتعالى إياها هباء منثورا، يعرفني إلى حقيقة الزمان الذي أعيشه، إلى حقيقة الأرض التي أنا فوقها، إلى حقيقة الوجود الذي أنا فيه، يعرفني إلى المقيم، يعرفني إلى المستقبل الحقيقي، يعرفني إلى الجنة، ويعرفني إلى النار، ويعرفني السبيل الذي إذا سلكته وصلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أسعد تعذبت في هذا. إذا ما يقدر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد هل وفيناه حقه؟ ما نوفي حقه صلى الله عليه وسلم، كيف نوفي حقه؟ يقول هنا بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح القلوب وكشف الظلمات والفكاك من أسر الشياطين ومن أسر الشرك والجهل. وهذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، أشهر أسمائه. لذلك الجماعة هناك يقولوا عنا نحن المحمديون، نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن محمديون، يقول نحن مسلمون، مسلمون نسبتنا لا لشخص مع عظمته صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبتنا لمن تكب إليه هذا الشخص، الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم، نسبتنا للرب تبارك وتعالى أننا عبيد لله عز وجل، نحن عباد الله، نحن عبيد لله تبارك وتعالى، ونحن عباد لله تبارك وتعالى، ونحن عبيد لله تبارك وتعالى، ونحن عابدون لله عز وجل. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، إلى آخر الآيات. يقول هنا وهو أشرف أسماء فاطلا، وهو أشهرها وأشرفها. في ذلك اختص بأمور، اسم محمد صلى الله عليه وسلم اختص بأمور، منها أنه يتعين الإتيان به في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح يتعين، مع أنه أحمد وأشهد أن أحمد صح، واضح، وأشهد أن العاقب وأن المائي وأنه الحاشر إلى آخر أسماء صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اسم محمد صلى الله عليه وسلم يتعين بالشهادتين. ثم يقول ويكره حمله في الخلاء، يكره حمل الاسم هذا إذا كان على خاتم مثلا ما يحمل وإنما ينزع، ومثل اسم الله تبارك وتعالى باب أولى في البداية، ويجب تحويله من اليد عند الاستنجاء. يعني بمعنى الخلاء في مكان يكره الدخول، اثنين، طيب لو أنه انتهى وأراد أن يستنجي، إذا كان بيده التي يستنجي بها وهي اليسار، ما بيسار استنجي بيسار، فينبغي أن يحوله، ويجب تحويله من اليد عند الاستنجاء. هذا نجده في كتاب الرياض الأنيقة للسيوطي. من الذي سمى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؟ ما أطيل عليكم إن شاء الله، عبارة عن دقيقتين بس. الذي سماه صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم حقيقة هو الله تبارك وتعالى. الدليل أنه قد أنزله في كتب السابقة، وحيث أنزله في الكتب السابقة أنزله بماذا؟ بشر به على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسمي له صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم حقيقة هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه سبحانه أظهر اسمه قبل ولادته في كتبه المنزلة، فهو إذا بتوقيت شرعي. قال تعالى فيما قاله المسيح عليه السلام لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال تعالى وما محمد إلا رسول. قال النووي رحمه الله بعدما أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا اسمي في القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، لأنه يحيد بأمته عن دروب الضلالة وعن النار إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما سميت أحيد لأني أحيد أمتي، أحيدها يعني أجنبها عن نار جهنم. وقال يعني النووي بعض هذه المذكورات من أسمائه صفات، بعضها صفات وبعضها أسماء، فإطلاقهم الأسماء عليها، يعني إذا أطلقنا على صفة اسما كصفة العاقب يعني الذي يأتي في آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة وليس اسما، لكن حيث نطلق على العاقب اسم أنه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل المجاز لا الحقيقة. فقرة بعنوان دون أن نكمل، أسماؤه صلى الله عليه وسلم توقيفية، أسماؤه صلى الله عليه وسلم توقيفية. ما معنى توقيفية يا ترى؟ قال إذا قال إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا في سؤال؟ ما السؤال؟ الحمد لله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفظنا اللهم المسلمين بألطافك الخبيثة، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.